موسى وفرعون. نعم صحيح. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هم فرعون وقومه. طبعاً. نعم. يعني في مغالبة موسى وتناظروا وتشاوروا كيف ماذا سنفعل ماذا نغلب وهذا جعلوه سراً. نعم. الكلام. أرجه وأخاه وأرنسل في مدائح حاشرين. وأسروا النجوى حتى ما يطلع عليه لا موسى ولا غيره. نعم. سر. إذن هنا الأمر هو مهم. مع إصرار النجوى. طبعاً. تمام. وهكذا. والأمر الآن مداره. نعم. سليم. بينما يتنازعون بينهم أمرهم. هذا لا هم يعني أمر الفتية وأمر الناس واحد كلهم مؤمنون. والفتية ماتوا الآن. ليس هذا الأمر ليس. وجاء أهل القرية يقول ماذا نفعل نفعل يعني بينها بيناتهم أما هو أمرهم الأمر واحد ليس هنالك سر في الأمر. هم أمر الفتية وأمر الناس واحد كلهم مؤمن. يعني هو في طه قدم الأمر لخطورته وأهميته طبعا يتشاور ماذا يتنازعون أمرهم ماذا يفعلون في الأمر ما الأمر كيف نفعل ماذا نفعل في هذا المسألة ما هو الأمر كيف نفعل فقدمه طبعا لكن يعني الأمر ليس مهم الأمر والرجل ما ماتوا هم صح ليس هنالك ما يدعون يتشاورون في شيء فيما بينهم فقدم البينية الخاصة بهم لأن هذا ربما يصل إلى قرار وهذا هو العليه المعول أيضا طبعا اللغة تتحمل حتى لو عكسنا الترتيب خارج القرآن اللغة تتحمل اللغة تتحمل لكن البيان لا البيان غير شكل برغم جهابذة اللغة وعلماء اللغة الذين أوصلوا إلينا كل هذه المعلومات عبر يعني هذه السنين التي مرت ما استطاع أحد منهم أن يأتي بتركيب لغوي فيه قمة البلاغة والبيان كما أتى القرآن الكريم بمقدار سورة لا يمكن أبدا بمقدار سورة مع أنها لغتهم ولسانهم ليس بالضرورة يعني وهم يفهمونها أيضا ليس بالضرورة كون الإنسان يفهم الآخرين معنى لا ليس معنى أنه ممكن يتكلم بأعلى الكلام كونه يفهم لا ليس معنى ولا احنا نفهم انا اكثر من مره نفهم كلام المتنبي وكلام البحتري لكن ما نستطيع ان نصوب مثلهم ربما يكون الامر مرجع الى الموهبه مثلا او الفطره او الاسباب يعني شيء معنوي لكن كثيرة. نعم مجرد رص الكلمات بجوار بعضها البعض هكذا في العبارات لا يفي بالغرض بان نقول هذه جمله بيانيه او بلاغيه لا لا لا, لا يفي حتى تبين المثل كيف هذه بلاغيه لا يمكن لا بد أن قلت كيف هذه صلي لا إله إلا الله ولذلك أحيانا القدامى أحيانا اعترضوا على الشعراء في يعني في بعض الكلمات أو في بعض الشيء أو في يعني قالوا هذا ليس مناسبا هذا ليس كذا يعني وفائق حام يعني يعني ذكر الله من تحاول تذكر يعني هيك أظن بيت من الشعر أو بيتين ما أتذكر شو قالوا بالله قالوا مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب المناديف القطن منثور لا لا لما قالوا على ما رفعتها لا لا ليست هذه طيب على ماذا سيأتي في تضعيف الكلام في قول تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في آية أخرى بحضرتك بالصفات هذه في الأنبياء فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فالفرق بين الآيتين واللمسة البيانية الموجودة في كل واحدة على حدة هو الآية الأولى في الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ربنا قالوا سيدنا إبراهيم نعم نعم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وعندما قال وانصروا آلهتكم قال فجعلناهم الأخسرين يعني خسروا الحرب سليم قال وانصروا آلهتكم يعني إذا مسألة حرب تحولت من نصرة الآلهة إلى خسارة نعم انصروا آلهتكم فجعلناهم الأخسرين لم ينتصروا في الحرب. وبالنسبة خسران وخسارة واحد يعني في نفس المادة. نعم نفس المادة يعني. لكن في القرآن يعني الأمر غير طبعا يعني لغة نفس المادة. نعم. خسران وخسار. نعم. وخسار وخسار وخسار. في القرآن تستعمل الخسر والخسران والخسار. يا الله. نعم. في الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وذكر البنيان. البنيان هو ما ارتفع من البناء. سليم. هو الذي يلقى من البناء العالي أين يهوي؟ إلى الأسفل. الأسفل. خلاص جعلناهم الأسفلين. وكانهم هم الذين سقطوا وهووا. هم الذين سقطوا. من البنيان. هم الذين سقطوا. طب هو طلبوا يعني النصر فكانوا هم الخسرين. قد يتساءل سائل سيدي يعني بما عبر عن الموقف في المرة الأولى والوهلة الأولى جعلناهم الأخسرين أم جعلناهم الأسفلين؟ ممكن هو في الحالتين هم الأخسرين هم أسفلين يعني تعبير لكن تعبير مناسب. مو هكذا؟ نعم. قال جعلناهم. طيب هو إذن هو جعلهم الأخسرين فكانوا هم الأسفلين. طيب لا لكن هو أصل القصة ماذا؟ هذا سؤال حضرتك تفهمني. ربما يقول قال هو الموقف أنهم أرادوا بسيدنا إبراهيم كيدا. ردة الفعل من قبل الله سبحانه وتعالى جعلهم الأسفلين أم جعلهم الأخسرين؟ كلاهما. الاثنين؟ طبعا جعل الأخسرين جعل الأسفلين. مع أنه ربما يكون موقف واحد يعني. لكن لما تتغير الصورة أو يتغير الملمح تتغير الكلمات بالفعل. يعني إذن الأخسرين لأنهم قالوا انصروا آلهتكم والأسفلين قالوا بنيانا. وهذا مناسب. نعم. الأخسرين مناسب للنصر معكس النصر والأسفلين مناسب للرمي من البنيان. نعم صحيح. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. في نهاية الآية ربنا تبارك وتعالى يقول لعلهم يتقون. نعم. فكيف نفهم ختام هذه الآية لعلهم يتقون مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم التقوى في صدر الآية؟ فما أفادت لعلهم يتقون؟ ربنا لم يثبت لهم التقوى. نقرأ الآية. تفضل سيدي. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. لعلهم يتقون. هو ذكر في الآية الذين يؤمنون بالحشر. نعم صحيح. وهكذا. نعم. سواء كان من أهل الكتاب أم من المشركين الذين يعترفون بالحشر. نعم. أو من المترددين. أو من المؤمنين الذين هم يعني مفرطين. هذا كل مؤمن يخافون الكتاب. نعم. أليس من ذلك من هؤلاء يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ ممكن لأنهم يعني يؤمنون بالحشر. صح. زين. قسم من أهل من المشركين يؤمنون بالحشر. مؤمن مفرط مؤمن بالحشر. يؤمن بالحشر صح. إذن هو لم يثبت لهم التقوى. الآن ترجى لهم ينذرهم لعلهم يتقوا. لعلهم لم يثبت لهم التقوى أصلا. هو أثبت لهم الإيمان بالحشر. وهذا ليس من التقوى؟ ليس بالضرورة. التقوى أن عام وأشمل كون مؤمن بالحشر. بس ناس كثيرين يؤمنون بالحشر. ناس كثيرين لكن يفعلون. لا ليس تقيا. ليس تقيا. صح. ليس بالضرورة. وكان يريد أن ينذرهم بهذا ربما يتقون. القرآن الكريم حينما يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن الجنة التي تنتظر الناس يوم القيامة جعلنا الله وإياكم وكل المشاهدين الكرام معها بإذن الله تبارك وتعالى وفيها، يقول جنة عرضها السماوات والأرض، ومر يقول عرضها كعرض السماء والأرض. كيف نفهم الفرق بينهما واللمسة البيانية الموجودة في كلا الآيتين؟ يمكن أن من زمن قديم ذكرنا كده الآيتين في آل عمران وفي الحديد. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين.

يعني كعرض السماوات بها السماء فيها هي السماوات والزيادة والمسابقة هي المسارعة والزيادة والمؤمنين هم المتقون والزيادة وذلك فضل الله زيادة. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك يا دكتور. نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية. معنا اتصال هاتفي نقول السلام عليكم. أخي أحمد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إذا عندي سؤالين إذا تكرم. تفضل سيدي. عندي سؤال في سورة النساء. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا سؤال. السؤال الثاني. ما السؤال سيدي؟ هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حي يرزق لهذا التاريخ؟ نقدر مثلا حي يرزق فيه؟ يعني حي ممكن يشفع لنا هذا اليوم؟ طيب السؤال الثاني. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. إني ولا تقولوا واو التأكيد وني بل أحياء بل هي التأكيد ولكن لا تشعرون. ولكن. واو التأكيد ولا شلون؟ هل الشهداء مثل الإمام الحسين حي يرزق ممكن يشفع لنا؟ ولكم جزيل الشكر ورحمة الله عليكم وإياكم بإذن الله. العفو. الآن ذكرت البيت اللي كنت أذكرهم في أثناء الكلام. قل لحضرتك تفضل. قال في القديم فما نبتة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جثجاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها. فما نبتة بالحز طيبة الثرى بأطيب من أردن عزة موهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها. قال يا هذا لو كانت عبدة حبشية وقد تبخرت بالطيب راح يصير طيبة. صح. هذا ليس فيها مدح. أخفق الرجل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ محمد؟ الله يرضى عليك. من معنا سيدي؟ أبو باسل من الأردن. من؟ أبو باسل. يا مرحبا أخي أبو باسل. كيف حال الدكتور فاضل؟ الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. حقا أنت الفاضل. الله يحفظك. بارك الله فيك. دكتور فاضل في عندي عدة أسئلة. تفضل. السؤال الأول في سورة البقرة قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إعراب ما؟ طيب. نعرفها زائدة. هاي عند كثيرين قسم يعتبرها زائدة وقسم طيب يعتبرها صفة. نعم. طيب. في عندي بسورة الفرقان لم يخروا عليها صما وعميانا. عميان هون لم ترد إلا في القرآن الكريم إلا في هذا الموضوع. لماذا؟ طيب. وفي سؤال آخر في جمع أبرار وبررة. نعم. بررة لم ثبت القرآن إلا صفة للملائكة كما أن ما الحكمة في ذلك؟ صح. وفي عندي طلب لدي دكتور فاضل بدي هيك بس لمحة عن القصر بالعطف. ماذا؟ القصر أسلوب القصر بالعطف. أسلوب القصر بالعطف؟ بالعطف نعم. مثل ماذا مثلا؟ مثل يعني تطبيقات القرآن كمش القصر له أغراض معينة أغراض بالاستثناء بالنفي. أسلوب القصر. أسلوب القصر نعم. حاضر. بارك الله فيكم جميعا. فيك بارك أخي أبو باسل. بارك الله فيك. جزيت الخير والبركة. معنا اتصال آخر. دكتورة منى السلام عليكم. ألو. مرحبا. ألو. دكتورة منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تفضلي دكتورة منى ربنا يبارك في حضرتك. من فضلك أنا عندي سؤال في بعض اللمسة البنانية دكتور فاضل. في بعض الأحيان واتقوا بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وأحيانا أخرى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. متى نستعمل يعني في أي موقف نستعمل الاثنين؟ أما باقي السؤال الأسئلة في سورة يونس. نعم. سورة يونس إحنا لقينا إنه بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك. هي السورة الوحيدة اللي موجود فيها يستمعون. باقي السور ومنهم من يستمع إليك. اللمسه البيانيه دكتور فاضل لو سمحت. برضه سوره يونس بتختص انه بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. اما باقي الصور فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لماذا يعني تاخير الفاء في سوره يونس؟ اما اخر سؤال برضه في سوره يونس الايه 83 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. وملئهم يا دكتور فاضل يعني احتمال ليس وملئه كباقي السور. شنو ايش؟ وملئهم؟ وملئهم ليس وملئهم. وملئهم. ملئهم. ايوه. يعني اذهب إلى فرعون وملئه. سورة الآية 83. يس. يا ترى نعرف سورة يونس فيها خاصيات كثير الحقيقه دكتور فاضل شرفنا قبل كده شرفنا بمعرفه كثير انما سورة يونس الحقيقه يعني زاخره بالخاصيات وشاكرين جدا جدا يا فندم. بارك الله فيك دكتوره منى. شكرا يا دكتوره منى جزية الخير والبركه. معنا اتصال اخر اخي ابو خالد من السعوديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. عندي ثلاث اسئله ابغى اسردها سرد. أول سؤال الوسائل التي يتمكن بها في حفظ القرآن ولا يحتاج المصحف. طيب يريد أن يحفظ القرآن وسائل حفظ القرآن. نعم. السؤال الثاني الآية الله نور السماوات والأرض أريد أن أفهمها من شيخنا السمرائي. حاضر. أما السؤال الثالث ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ما معنى السكن والمودة والرحمة. تمام. اخيرا عندي هديه لكم بيتين الشاشة. تفضل. الله اعلم بان الروح قد تلفت شوقا اليكما ولكني امنيها ونبره منك يا محمد ويا فاضل اشهى الي من الدنيا وما فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يرضى عليك اخ ابو خالد جزيت الخير والبركه. يعني دائما نقول اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. ربي يتقبل يا رب. إلى أختنا سارة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. ما شاء الله تفضلي. الأول في سورة البقرة آية 184 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية. لماذا قال يطيقونه وليس لا يطيقونه؟ والسؤال الثاني ما الفرق بين البحر واليم؟ وجزاكم الله خير على كل ما تقدمونه. بارك الله فيك اختصار الفرق بين البحر واليم. أو يطيقونه وليس لا يطيقونه. نعم معنا اتصال آخر. بسؤال اختصار نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا سيد الدكتور فاضل ونلتقيك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.